جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية من جوك إلبو أن فرقة الحملة السلمية إلى الولايات المتحدة والتي نظمها حزب الاسترجاع والرفاهية في كوريا الجنوبية شنت مظاهرة السلام ضد الحرب مرة أخرى أمام البيت الأبيض يوم الرابع من هذا الشهر في جو من مواصلة المظاهرات المماثلة في الولايات المتحدة. هتف المتظاهرون بشعارات مثل إلغاء القاعدة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، معارضة نشر السات، نطالب باك كون هي بإقالتها الفورية التامة، وأدانوا المناورات الحربية الأمريكية لغزو الشمال، وكشفوا جرائم الخائنة باك كون هي المجرمة الرئيسية لأحداث الجور والفضائح من الدرجة الخاصة.